رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف السائل قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشتعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل أيها النبي أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال الكتاب والسنة، فإن أعرضتم عن الامتثال وعصيتم الأمر فقد أدى الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته وليس عليه إلا بلاغ، فكل عليه فعل ما وجب عليه، وإن تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم توفقوا للهدى، وليس على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البيان الواضح الشافي لرسالة الله تعالى. أما حساب الناس فعلى الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله بالنصر والتمكين للمؤمنين الصالحين لأن يجعلهم مستخلفين في الأرض مثلما استخلف سبحانه من سبقهم من أهل الإيمان والصلاح، ووعد على الله أن يجعل دين الإسلام دينا مهيمنا عزيزا، وأن يغير خوف عباده إلى أمن مادما أخلصوا له الطاعة وأفردوه بالعبادة واستقاموا على دينه ولم يشركوا به شيئا. ومن كفر بعدما أعزه الله ومكن له واستخلفه وأمنه من الخوف وعصى أمره فهؤلاء هم الخارجون عن طاعة الله المتجاوزون حدوده. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا أيها المؤمنون الصلاة على الوجه الشرعي وآتوا زكاة أموالكم لمستحقيها وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثال سنته ليدخلكم الله في رحمته التي وسعت كل شيء. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تظنن أن الكفار يعجزون الواحد القهار، فإنه لا يعجزه شيء، فهو قدير على إبادتهم وتدميرهم، ومردهم في الآخرة إلى نار جهنم، وقبح هذا المرد والمرجع ملاذا ودارا. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أيها المؤمنون مروا مواليكم وأطفالكم دون البلوغ أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول عليكم في أوقات العورات ثلاثة من قبل صلاة الفجر، لأنه وقت القيام من النوم ولبس الثياب، ووقت القيلولة حين تخلعون ثيابكم للراحة، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت الخلود للنوم، لأن هذه الأوقات الثلاثة يقل فيها الاحتياط والتستر. أما بقية الأوقات فلا إثم عليكم إذا دخلوا بلا إذن، لأنهم يحتاجون للدخول من أجل خدمتكم، ومثل ما بين الله أحكام الاستئذان بين لكم الحجج والبراهين وشرائع الدين، والله عليم بمصالح العباد وما ينفعهم وما يضرهم، حكيم في تدبير أمور الخليقة، يشرع لهم ما تقوم به حياتهم على أكمل وجه.